عارفين إحساس اللي كان ابنه في إيده وتاه منه؟ أو ده إحساسي إن رمضان خلص، إن حاجة كانت ملكي وفي إيدي واتخذت، خلص رمضان وجاء العيد، وحسيت وأنا شايف الناس في العيد بنوع من الانفلات. الناس حست انها بتنفلت من الدين، تنفلت من ربنا، تنفلت من الالتزام بالاوامر والنواهي، كأن الناس ما صدقت ان رمضان خلص. شيء عجيب ومش حلو. لكن عايز اسألك انت شخصيا، صمت كم يوم من الستة من شوال يا عم الشيخ؟ ده هو اسبوع اللي فات بالراحة علينا شوي واحدة. طيب يعني على الاقل كان فيها اثنين وخميس، يعني يومين اي حاجة. طب خميس بس ولا خميس كمان؟ ماشي. عايزين بس النهاردة الليلة دي، انا بحبكم في الله، جايين الليلة دي، وخصوصا ان مدني ربنا يهديه ويتوب عليه ضيع لنا الحلقة والوقت ضاع خالص، لكن انا جاي الليلة دي بس اطبطب اسلم، اقول كل سنة وانت طيبين، اقول تقبل الله منا ومنكم، اقول انا بحبكم في الله وحشني، بس اخليها تعدي الليلة دي كده في التراحيب والكلام الجميل والحب في الله، وبس عايزين نضع خطة مستقبلية ان رمضان السنة الجاية ما يضيعش مننا. كتير من الناس برضو قالوا لي السنة دي ان البداية، بداية الاعداد من رجب مش كفاية، الاستعداد لرمضان من رجب مش كفاية، هي عايزة من دلوقتي، عايزين نبدأ من دلوقتي. عشان كده عايز ابدأ بس بتركيز نمرة واحد، اريدك ان توقن معي يقينا تاما أن الله كريم. عايزك توقن يقين تام أن رحمة الله تسبق غضبه، وأن عفوه يسبق عقابه. عايزك توقن يقين لا ذرة شك فيه أن الله يحب أن يغفر ويحب أن يرحم. قال سبحانه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لابد أن تكون على يقين تام كامل أن الله كريم رحيم غفور تواب لطيف. الله لطيف بعباده. لازم تؤمن بيقين أن ربنا في ديننا، في دين الإسلام، بر رؤوف عفو ودود لطيف. يقول ربي وأحق القول قول ربي: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم